قلبي بعقله فيعلم الناس أنه نبي، بمعنى أن النبوة مكتسبة يكتسبها العبد في نفسه ليس استماع ولا اتباع ولا عز وجل عياذا بالله. فهم لهم دور ولهم مسار فيما في البحث عن النبوة، منها سعة البدائع، ومنها الخلوات، ومنها الزهد والتخشم، كلها تصب تزكية الروح، تزكية الروح. وهو مريض فاسد لكن وجد لذة وشهوة ونوعا من المكاشفة ونوعا من الدراسة والحدث، فظنوا انهم على شيء وربما تتردد عنه اذا زكاها الانسان وجبرتها عن ملاذ الدنيا وحطام الارض طعام وشراب وقطع التبتل وقطع الناس وقطع التبتل والزهد ولو كان هندوسيا او بوذيا نفسه الاصل فيقع له نوع من المكاشفه والمراسله والحدث شيء من هذا. هي الذي يجبونها فيظنون انهم على شيء، واخرون يعني نظروا الى البدن والشغل الى ثدي وما يعني يطلبه البدن من المعاصي، ما المعاصي انتهى الذي يشتغل عياذا بالله بالمعاصي مثل الحرام والغناء والخنا والزنا والربا والربا كل ذلك والدعاء والمصراف والطاعه والاخفاء المعاصي يسجد لها لذه لكن لذتها تنقطع وتعقبها حسره لا معنى. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر يجد من كافر الدنيا. وصح عنه عليه الصلاه والسلام انما قال احبتي النار بالايمان بالشهوات، شهوات زين الناس بالشهوات من النساء الى اخره. فالشهوة هي يعني عند الإنسان تبدل، هؤلاء صاروا إلى الروح وزكوهم يظنون على غير سبيل شرعي رفعوا بما رفعوا به من المبالغة والفضيلات عليهم. هؤلاء هم الفلاسفة والصوفية وصوفيتهم هؤلاء. والكلام عن هؤلاء مع المسائل مرت عليه نقول هذه باختصار، والباب باب البواس يحتاج إلى وقفات كثيرة. هؤلاء هم الأشاعرة والجهمية، ثم قلت الشعر هم الجهمية، هم الجهمية ممن يتبع جهل بن صفوان. هذا الشعر يرون ان النبوة هي اصطفاء من الله وهو حق، اصطفاء من الله عز وجل، وهذه الدعوة صحيحة وصريحة. لكن الاصطفاء خالف من هذا الاصطفاء من هذا الاختيار العقد الصحيح، قالوا من زعم ومسلك اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه يرون ان النبوه اصطفاء، الله اعلم كيف يجعل من سنه اصطفاء واصطفاء، وهم يرون ان اصطفاء اصطفاء، لكن اهل السنه يقولون هي النبوه صفه اضافيه، عفوا صفه ذاتيه، وهم يرون أنها صفة إضافية. أنتم ترون يا سنة أنها صفة ذاتية، وهؤلاء يرون أنها صفة إضافية. ما وجه الفرق بين هذين الاعتبارين؟ هؤلاء الذين يرون أنها إضافية يقولون يجوز بحق الله عز وجل أن يصلي للنبوة من يشاء ولو كان أكثر عبادة، ولو كان فاسقا فاجرا كاهنا زنديقا يصلي ما يشاء. لهم شبهة التعليل، فيرون جري التعليل بأحكام الله أو قوة التعليل بأحكام الله عز وجل. يقول الشرع على أولياء أن يصلي من يشاء من عباده ولو أخطأ زنديقا، بمعنى يجوز بحق الله أن يصلي أبا جهل دون محمد صلى الله عليه وسلم عنده ذنب. كون الله عز وجل اصطفى محمدا فهذا ما يحضر اصطفاء واضح. اما السنه والجماعه يقولون النبي قبل أن يسر وقبل أن يشرب عنده صفات ذاتية يتخلق بها. هو هذه الصفات هي قبل النبوة، صدقه وعلمه وحلمه وقدرته وسيرته النبوية وقرائن الآيات صفات خلقية، وعلمه وحكمته وعقله ومن الذي هي من صفات الأنبياء. فهذا الذي تصبح صفات ذاتية، فالله عز وجل اصطفاه لأنه أهل للنبوة. من هذه حاله فهو أهل للصلاة والصلاة على الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره ممن كان على الجاهل ممن كان على صدق وأمانة وتوحيد وأمر. لأن الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم لصفات لم تزيد على غيره. ثم لما اصطفي وأبتلي على صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرؤيا لينزلنكم الليلة العظيمة فلم تكن فأنذر، فلما اصطفي وأبتلي على صلى الله عليه وسلم حديث القراءة رام أعقابكم وجاء مثل رام قال فرقني ثلاث إلى آخره. كل ذلك جاء الله عز وجل صفات يكتب منها صفات النبوة وصفات زيادة العلم والغيب والوحي وصفات عظيمة والعصمة في تبليغ الشريعة والعصمة في انتهاء الكبائر والصغائر مما سيأتي في باب العصمة في آخر الكتاب. إذا أهل السنة والجماعة يحكمون مع الصفات لكنهم مسلوق بالصفات وانتباه ذاتية ثم الصفات. فلما هذا الصفات الحسنة التي قبل النبوة ولم تصفي زادت بصفات أخرى، وأيضا أهل الشعر والجهمية يقول لا يستدعي الله من يشاء فهو يعرف كيف يجعل يسأل. لو شاء الله أن يصطفي أبا جهل أنا ذاك لاصطفاه وضمه اتباعه. طيب لماذا لهم فعل ذلك؟ قال لنا ضاع بصره قبل ترضى بصره وهو معتزل. نرجع إلى الصف الثالث عياذا بالله ومن الأشاعرة المعتزلة هؤلاء القدرية الذين يرون أن إذا حسن إرسال الرسل وجب على الله ويقول أن الله حق لا يجب على الله أن يرسل رسولا. إذا حسن الرسالة نقص ونقص وجب على الله يجب العقل يوجب على الله كيف أن يفعل كذا ولا يفعل كذا فيجزي في الله كذا يحاسبون الله أن يحاسب في القضاء على الله ليس من حق الله كذا وحرام عليه كذا وسيأتي كلامنا عن المعتزلة في آخر الكتاب سواء في باب اعتقاد النبوة والإيمان أو القضاء والقدر شيء من مغالطات العقلية وظروف المعتزلة مع أصحاب من هؤلاء الذين يجلدون ويقدسون ويقدمون العقل على النقد الكتاب والسنة. الذين نقول للنصوص يعني إذا ما وقف العقل أردتونا المعتزلة الأول الذين يردون النصوص عندهم مسكة العقل عندهم تعظيم النصوص النجم واستغفار أو مدد النصوص من أوجه ما خرج عن دائرة كتاب السنة وأدخل مع كتاب السنة العقل. فحاكم جعلوا القائد والمؤسس وسمو القانون كله جعلوا العقل هو الحاكم على النقل النقل الذي نقل إلينا هو الكتاب والسنة. هم بين الكتاب والسنة والعقل أو شيء تكون بين النقل والعقل فقدسوا وعظموا العقل وقدموه على النقل. جميل. لكن فروق المعتزلة اليوم النصرانيون الليبرالي والحداثي والعلماني هؤلاء نحن نسميهم يعني احتراما ما احترام كل من باب تنزلا وليس لهم مصلحة لهذا نقول هؤلاء النصرانيون هؤلاء المعتزلة لكنهم أسوأ شر وأشر من هؤلاء. لماذا؟ هم حكموا العقل وقدموه لا بالنظر إلى العقل والنقل بالنظر إلى الغرض. يقول أن نقول الدبابة إذا وقع الدبابة لما يحكم نعمسه كذا الحكم وما يحصل تقصد شارون وغابين وغوش وغوش ما هذا ما يستخفون بأن يقول هذا. فإحنا نقول هؤلاء عقلانيين هؤلاء منهزمون هؤلاء أذناب الغرب هؤلاء منهزم قتلوا بين أنفسهم وشرقوا بالحضارة الغربية فأصبحوا يردون المرأة كما نقول المرأة الغربية التي تكشفت وتحررت وتعرضت وأصبحت سلعة فهي أقل من السلعة ابتذلت فينظر المرأة المسلم لما يجي يعتكف ويقول يجب أن تتحجب وأن تغطي وأن تمسح القفاز وأن يقول العقل ما يعقل. هو نظرة ليس عقل ونقل، هي نظرة ربما. ماذا يقول الغرب؟ ماذا يقول الغرب طبعا؟ فهم نازل، احنا نقول لهم عصرانيون علمانيون، لأنهم من حقيقة لا يقدمون نقل على العقل، لا يقدمون عقلا على نقل، ولكن يقدمون الغرب بأوساطه وأنجاسه وإلهه وأهليه على النصوص المطهرة الشرعية. هذا فنرجع، الخلاف يستند في الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة والجهمية. فما هو ضابط النبي الذي ممكن نقول هذا نبي أو هذا دعي؟ الأشاعرة يقولون يجوز لله أن يصطفي من يشاء ولو كان الدليل، قال ضابط المعجزة، المعجزة إذا أجراها الله عليه رجل ما فهو النبي، المعجزة إذا جرت على يد هذا الرجل كائنا من كان تقيا أو شقيا فهو نبي. هذا مقدمة. المقدمة الثانية، ما هو ضابط المعجزة حتى نقول هذه معجزة وهذه ليست معجزة وهذه ليست معجزة؟ نعم، قالوا المعجزة هذا ضابطها أو تعريفها، اكتبوها أو احفظوها. يعني قالوا المعجزة هي العادة الخارقة عن العادة، أو نقول هذا المعجزة هي الخارقة عن العادة، الأمر الخارق عن العادة، الأمر المعجزة هي الأمر الخارق عن العادة المقرونة بالتحدي أو المقرونة بدعوة النبوة، المقرونة بدعوة النبوة السالمة من المعارضة. أنا أكتب لكم هذا التعريف بس تقريبا، أنت تفهم صوتي بأي شيء، هم لا بد من دراسة مثلا أن تكون معجزة خالقة للعالم، يعني تخالف القوانين والأسباب والطبيعة والقانون الذي نعرفه ماذا؟ قانون المخلوقات والأشياء، قانون الفيزياء يسمونه مثلا، هي أمر خارق عن العادة ولا يستدعي هذا، لابد أن صاحبها يدعي النبوة، إذا لم يدعي جاء أجر الله عليه معجزة ما، لم يدعي النبوة فليس نبيا، لابد أن يدعي النبوة. طيب بل يدعي النبوة إلا أن همت معارضة يكسو حاله ستره يبغض أمره ولا تستقيم أمره، وهو أن تكون هذه الدعوة وهذه المعجزة سالمة من المعارضة، ما في أحد لو كان همت معارضة قوي ويبين أن خواطر هذا الساحر الكاذب هذا كائن هذا يعني استحق عيونكم الصحيح تبع كذا كشف أمره، يقول ليست معجزة يكون اسم معجزة فمدعيها واضح. إذا المعجزة لا بد أن تكون أمر خالق وأن يكون صاحبها يدعي النبوة وأن تكون سالمة من المعارض، كل واحدة لها معان لها تشريطات وتبديعات لها من اختصار. قال النبي لا يعرف لديها، انتبه معي، بمعنى أن أبا جهل لو ادعاها وأتى الأمر الخالق ودع النبوة ولم يهيئ أبواب من عرضه أو يعرف لي من معجزة فهو نبي. واضح لمن؟ لأن أحكام الله لا تعلم مع حضور إرادة، لا علم ولا علم على نوضع على هذه يطول نصر يعني الأمور المهمة. قبل هذا أهل السنة والجماعة يقولون من رد ثم رد يقول المعجزة ليست هي الآلة الوحيدة التي ينحصر بها تنحصر بل هي آية من الآيات وواحدة من البينات. الأشاعرة هي الآية حصر دلالة النبوة في المعجزة فقط، حصر دلالة النبوة في آية واحدة وهي المعجزة فقط، بمعنى لو أن الله أجرى معجزة عظيمة على يد رجل ما، وهذا الرجل لم يدعي النبوة فليس معجزة، لابد أن تكون معجزة صادقة يدعي صاحبها مع مسألة عامة. طيب إذا قال أجر الله عز وجل عقلا معجزة على يد رجل ما وادعى النبوة، فإذا لم تسلم تلك الدعوة من المعارض الذي يحصل وقوعها أو لا يتم أمرها الدعي فهو الإسلام كان كل ذلك حتى يسقط آيات الإيمان والخوارج عندهم ما يؤمنون بالكرامات ولا بالمعجزات ولا بالآيات. لما وصوا بالمسيح الدجال الله عز وجل في آخر الزمان يجد عليهم كعلى قلبهم خوارج أمور يعني تخالف العالم صحيح، تمت الأرض والأرض والسماء تمضي والأرض تنقل كنوز وحي هذا يمت الأرض قال صحيح صحيح صحيح، لكنه هل دعا المؤمن قلنا قال الإسلام لست معجزة، لو كنت معجزة قال لست معجزة، المعجزة لابد أن تقترن بدعوة الأمور ومثل بعض قال نعم ما أحد ما ادعى النبوة وأجر الله عليه بعض المعجزات وبعض الخوارق العالم، لكن بقي له من يعارضه، والرجل الذي أخذ زمان بني تميم ويعارض من المسيح الدجال قال حميد وكذبت أنت يا عدو الله فيميته ثم يحيي الله عز وجل ولا يحفظه عن كلامه يعارضه. الآن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة يقولون آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على المعجزة، بل نبوة قبل أن يصفها أو ما تقول نبوة دلالة النبوة موجودة فيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصفها بالنبوة وقبل أن يختار بالنبوة بصدقه وحلمه وأمانته وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. 40 سنة جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه أشد الناس أعداء له، ما وجد عليه صلى الله عليه وسلم أخر، لم يقل في يوم كيف وكيف أفرنا عليك كذبة أو خيانة أو شيء، وما يحفظ صدقه عليه الصلاة والسلام من جاء قبل أن يصلي وقيل وبعد أن يوجه صلى الله عليه وسلم. لما قلنا لهم هذا هو صحيح قل آيات الصلاة أوضح بكثير من أن يجعل الله ما بين يديه وانشق له القمر، هذه ليست أدلة، هذه أدلة لما المعان ادعى يا صالح أخرجنا من هذه الصخرة ناقصة تعمدا واستكبارا وما أمر أن بقى فجد الله عندما ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معجزة ما ادعاه إلا المحبة، ثم مباشرة لما ادعى صدق الرجل ما عرفنا عنه إلا صدقة، لم يكن هذا النبي عندهم علم سابق أن نبيا سيخرج بعد عيسى عليه السلام وهذا أوانه، فلو ادعاه الآن لأضحك عليه الصبيان، ولو ادعاه الآن عمرو بن نوفل لربما صدق لأنه كان على التوحيد وإلى غير ذلك، لكن ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه. فلما قال من قال يا أبا بكر إن صاحبك يدعي أنه أسر به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء قال أو قال ما قال متأكد بس ينظر إلى ثبت السنة أو قال قال نعم قال قصد بس ما قضي ما هي يعني مناقشة أو شك هل صحيح النقل ما حق النبي قال نعم قال قصد وسمى الصديق الصادق هذا يبقى فنبوة عليه الصلاة والسلام تدل عليه لكن يبقى الشفاء، ولهذا كان له خلوات صلى الله عليه وسلم في غار حراء ليالي ذوات حلف ما يحتاجه، فلما جاء الملك وهو جبريل عليه السلام لما جاء رجع الى خديجة قال لقد خشنت عن نفسي ما يقول الله اخشى ان الناس يكذب ويصدق او يعني عفوا انني اكذب على الناس، كان خالق بس يقول اخشى ان هذا عار الانسان العاقل الصحيح التقي النقي الصادق قد يأتيه عاقل يعني يخالف فطرته ويخالف عقله ويخشى ان يكون عاقل، ويخشى أيضا على قومه على قوم أن لا يصدقوه. هو صادق أقول لا يجزيك الله إنك لا تصل الراحمين تكسر المعدوم وتفرق الضيق. سيأتي كثير من هذا. ذكرت له رصيدا من شمائلها صلى الله عليه وسلم ومحامدها صلى الله عليه وسلم وقرائنها صلى الله عليه وسلم ومن صفاته التي يدين بها ويسلم له بها خصومه قبل أتباعه. فهذا رصيد للنبي عليه الصلاة والسلام. ما يحفظهم في قضية الحجر الأسود لما اختلف في أهل مكة قريش اختلف فيه بأي القبائل يكون له الشر سئلت في وضعه قال يحكم بيننا أول داخل. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم على يسار الواحد الصادق الأمين قبلنا مباشر حكم بصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. فلما شد الأمر لم يزل الصحابة إيمان والصحابة لم يهتموا بقضية أنه يجري الله عليه كرامات. هذا هو أمر بصدقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنا وأنت نميز الصدق من الكاذب في أمور دنيوية في أهل المقالات في أهل الصناعات. الإنسان يدعى علم النحو فلا بد أن يقول أنا أدعي علمه ولا بد أن يدفع الأفعال ولا بد أن يتكلم ولا بد أن يخبر ولا بد أن يحسب. لو لم يكن يتكلم أو عرض على حد يعلم لي بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله مضاف إليه مرفوع بالفتحة بسم الله الرحمن الرحيم عقلا صحيح مباشرة. جاء محمد المسرع قال جاء محمد محمد مبتدأ مؤخر مقدم على جاء عرف نصف فهو مفيد. لكن لما يعرف الآية ويعرف الكلام وإذا تكلم هذا الحال يستطيع أن يزور نعم الطب لو تعرف أحد التطب عرف نصف فهو مفيد يعلم مو أنت وأنا أجل بأهلين إذا عرف أن الرجل لا يحسن كلام أو لا يحسن تطبيق فشل الأمر. ولو ابتدت به الدعوة إلا أنها لا تطول صحيح؟ لا لا تطول. أيضا الصناعات لو دعا أفلام خياطة وخلاحة ونساجة مثلا ونجارة عرض صدق الصادق منهم وكذب الكاذب منهم لما؟ لأنها دعوة فلا الصادق له معرفة. كيف الذي يدعي النبوة والذي يدعي الكهانة والسحر ما استطيع أن يميز بين النبي وبين الكاهن والمسيح الدجال والساحر؟ هذا من أولويات من الفطر من أجليات المعارف أن يميز واحد النبي من الدعي صحيح هذا. وهذا من سيد من الكذاب رسول الله لما ادعوها أتبعوا وأخذوا حمية هم يسئلنا. ولكن حتى أن عمر العاص في المسيح أن يعرفه لأنك لا تعرف أني أعلم أنك تخلي فقل لست كذاب. ليس القضية أني أنا أعلم أنك كذاب لكن أنت تعلم أنني أعلم أنك تخلي يعني قلت ترى مسألة أعظم هذا ليس الكذب وصل إلي نعرف أنك كذاب لكن أنك تعرف تأسف أني أعلم أنك كذاب. ولهذا لما جمعهم أبو بكر قال صدقوا رجل هذا أين عقولكم أين عقولكم فطأوا رأسه لما يؤتوا بين يدي أبي بكر قال صدقوا مسلم أين عقولكم ما قال ألا تميزون ألا تعرفون قال أين عقولكم يخاف الأعراب مو علماء يعني نازعهم وسفه عقولهم فلا يدركون ما يميزوا بين التمر والجمر بين النبي وبين التقي والشقي والدعي أمر واضح جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجر الله على يده ما هي مجزاه على كلام الشعر وادعى النبوة إذا سلم لهم الأمر أول أنها معجزة اشترى القمر مثلا ويسجى به عليه الصلاة والسلام وجريان الماء بين أصابعه المعجزة الخالقة للعادة وأنه ادعى النبوة عليه الصلاة والسلام. يبقى المعارض هل عارضهم؟ قالوا إن مبدأ الصرف تعبوا الصرف أن الله صرف عنهم المعارض من عيالهم يعني ممكن أحد يعارضه معاذ الله قال صرف حتى في القرآن في أشعارهم صرف حتى القرآن معجز من أي أحد ببيانه لغة لفظا ومعنى فقالوا نصرف فيه قدرة لكن الله صرف عنهم المعاذ والتحدي يسموه إعجاز لا لذاته إعجازا لكون الله تعالى صرف قدرات وألسنة البلغاء من العرب من معارضته. الصرف. سبحان الله، الله يتحدى الإنس والجن أن يأتوا بآية، أن يأتوا بعشر آيات، أن يأتوا بمثله، وهم يقول لا أصرف. إذن ما تحدى الآن أنا أتحدى واحد منكم الآن يصعد إلى القمر الآن، هذا ما يقول ولا تدل على شيء، يقول لا صدق لا آية أني عندي شيء جديد، لأنني فأخذ المعرفة. حتى لما يكون عندك قدرات أشياء وعندك معرفة بهذا المعنى، ثم أتيك بما هو أبلغ منك وأنت تعرف عندك جربة ومعرفة وخبرة هذا المعنى، وعرفت أنني تميزت، تقول لك تسلم لك. والسحر الذي يبين موسى عليه السلام عندهم معرفة وعلم بالسحر، فاستطيعون أن يكون الصدق من الكاذب، هم يعلمهم كذبة. سحروا على الناس استغربوا ليس إلا، فلما جاء موسى عليه السلام ونقع عصاه عرف أن هذا السحر صح مباشر، وخرجوا لله مباشر ساجدين، وإليه ملك فرعون قاروس البشري مباشر. فالعلم به، أما الآخرون غير السحر ما استجدوا، قال السحر ما عندهم معرفة، لكن لا يعرفون عرف أن هذا السحر لا يأتي إلا من نبي مرسل من رب العالمين. فقال سأل الأسف لازمهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزات وادعى النبوة، وفي من يستطيع أن يعذبهم لا إلا أن الله صرف الناس عنه والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. لو كان بما يقول إليه لما كانت النبوة ولم تكن إعجازا، لم تكن إعجازا. فالآن كلام الشاعر لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حصروا المعجزة في من سمى النبوة بالمعجزة. أهل السنة أمثالكم قالوا المعجزة مفروض بها، لكن ليست هي الآية الوحيدة التي نسجل بها على صدق النبي من كذبه، بل هذه آية من الآيات، آية من الآيات. وأهل السنة والجماعة يقولون أن النبوة صفة ذاتية، بمعنى أن ليس سوى أن هذا النبي الذي اصطفاه الله عنده من الأخلاق والصفات التي لاحظه عند اختيار الله أن يكون نبيا. وضربت لكم مثالا في الدرس الماضي لأنها أمس قضاء أو قاضي عالم وجاهل بين يدي وللأمر عالم وجاهل، فأراد ولي الأمر أن يختار قاضيا لهذه البلدة، يختار الجاهل أم العالم؟ العالم. لما؟ لأن العالم عنده العلم ما يشفع له أن يكون قاضيا. ثم لما اختاره ولي الأمر أوفى عليه صفات الصيانة والحصانة والمكان والزمان والمال والرتب وأشياء، وطلب منه أن يعني يجتهد في قراءة الحدود، واختار له كتاب دون كتاب، فيبدأ يتخصص هذا العالم في القضاء أشد مما كان من قبله. هذه تأثيرة تقريبية. ثم النبوة من حيث هي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يظهر من الأحوال يظهر الكرامة والخوارق. الخوارق من جميع بعض الشرعية السحر والكهر والكهان عنده بعض الخوارق. أما الكرامة هي تجري الله عز وجل لأتباع الأنبياء، ولو شرط أن يكون وليا تقيا متبعا، ولو أجر الله على يديه بعض الكرامات والخوارق ولن يتبع الكتاب السنة فمبتدع، ولو طار السماء ومشى على الهواء مبتدع، لا بد أن يكون من المتبعين، من المتبعين الكتاب والسنة. أما الخوارق فهي بعض من كثرة لأصحابها، كثرة لأتباعها والعياذ بالله، كما جرى على يد المسيح ومن قبل المصريات شيء مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ثم الباب هو متعلق على المسائل سيأتي ذكرها الكلام عنها، لا نستطيع الحديث عنها، استاذ اتباعنا ان شاء الله في شرفنا او قراءه الاخر علينا ان شاء الله. قبل وعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. اما كمال الانسان في ان يكون عبدا، هذا من اعظم صفات الانسان ان يكون عبدا، واعظم منه ان يكون رسولا. فالعبوديه هي من اشرف صفات المخلوق، وأشعر منها أن يكون بعد العبودية أن يكون رسول الله عز وجل. هاتان الصفتان لا تكون إلا لأولي العزم من الرسل، لأولي العزم من الرسل. نعم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله على درجته، ومن المتوهم أن المخلوق لا بد من العبودية بوجه من الوجود وأن الخروج عن الأحمد فهو من أشهر الخلق وأظنهم. قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد المكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشهر المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس بالدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة حقا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول بتوحيد الله. هذه مداخلة نحوية يعني بما سبق. نعم، الآن الطريقة المشهورة. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف، أي تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات فقط. نعم، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة. والتزم كثير منهم من ترقب العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. هذا هو الشاهد، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. نعم، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكثر الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أهل الجاهلين. والقرائن أحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت تبيهته تأتيك بالخبر. وما من أحد يدعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. الرسول إذا ادعى الرسالة والنبوة لابد أن يخبر بأمور غيبية وأوامر ونواهي ويفعل أفعال وينهى عن أشياء، فإما أن يتبع قوله وفعله وخبره تأويله ولا دل على دعوة ليس من حقيقة بشيء. نعم، والكاذب وإن يعني كل الشاعر غير المخلص الكاذب من يدعى النبوة وأجر الله عليه مع المعجزات لابد أن الله عز وجل يقيد له من يعرفه، أو أن الله لا يوجد له في أمره يكشف أمره من هذه المغالطات. نعم، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يغفر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق ضده، بل كل شخص يدعي أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الكاذب إذا ادعى وتمظهر بزي الصالحين، إذا ادعى الكذب وكان دعوة الكاذب ثم تمادى الكذب كذبوا هذه الفجور كما سأتحدث في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شو هؤلاء المعممون روابط هؤلاء يدعون الصلاح وتجد واحد فيهم من الزي والمظهر السنة خير من بعض السنة رفاء الدحية والعمامة والثور والتقشف، لأنهم أهل الفجوع أهل زنا وربا وخنا ووعد ورق في عقائدهم عياذا بالله، وعملاء اليهود النصارى ما أحد إلا وفيه من الزندقة وفيه من الضلال والمانية، يعني البعيد قبل القريب والشيعي والسني قبل الشيعي المكتب والعياذ بالله. نعم، كما في الصحيحين يعني ولعلكم سمعتم مع قوله قال واحمد بن جابر رحمه الله عليه لما يعني تناظر مع بعض رحمه الله صلى الله عليه وسلم في جلسه والاخر هذا بين قوله في حقه القران انه بين بعد ما نظر وغالب وهو انتصر عليه بين هذا الشخص خرج له يعني رجل جعيل، ثم خرج كتب اخرى من الغرب ليس من المسلمين من الغرب تبين فضائح القساوسة، فضائح يستحيلنا في الساق من محمد صلى الله عليه وسلم فضائح. أما اليهود تحدث ولا حرج، أما القساوسة التي تدعون الرهبانية والانقطاع والتحشد والزور شيء يدعو أحد يستحي أن يقول ما يفعلونه، أقول كبارهم يفعلون من الفواحش والفساد ما يستحي منهم بالمنازل. الغرب على أولاده وأنصارهم استحوا حتى بعضهم يعني تريد الحوار، يقول ماذا نقول لأهل ديانات أخرى إن كان هؤلاء وقلاؤنا هؤلاء وصلتنا إلى الله القساوسة الرهبانية. نعم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحقق الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصياد قد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان الدخان أو الصياد هذا اختلف هل هو مسيح دجال أو لا. الصحيح أنه دجال من الدجاجلة عليه الصلاة والسلام شك في أول أمره ثم استمع له أنه دجال من الدجاجلة ودجال سيد حديث عنه هل هو ابن الصياد وغيره هل هو موجود في الجزيرة في حديث الجساسة عند مسلم سيأتي هل هو ميت أو حي. نعم هو هذا الدجال هل هو فيما يسمى مثلث موضع سيأتي إن شاء الله. نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تخسر كلمة عدو قدر يعني إنما أنت كاهن. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن يرسل الله قال أنت تشهد أن يرسل الله قال أشهد أن لا إله إلا الله آمنت بالله وبإيمانه وكتبه. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا الشيء دعا له النبي قال سلمت عدو قدرك إن خبأت لك الدخ يعني الدخان فهو ادعى انه نبي لكنه انكشف امره مباشره. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ياتيني صادق وكان وقال ارى عطشا على الماء وذلك هو عطش الشيطان. وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون والغاو الذي يتبعه الله وشهوته وان كان ذلك مقرا له بالعاقبه فمن عرف رسوله وصدقه ووفاءه ومطابقه لقوله لعمله علم علما يقينا لانه ليس بشاعر ولا كان علم علما يقينا انه ليس بشاعر ولا كاهن شاعر ولا كاهن. نعم والناس يميزون بين الصادق والكاذب بانواع الملاذنه حتى بالمدعي الصناعات حتى بالمدعي. نعم نعم كمن يدعي الفلاحه والمسانده والكتابه وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك والنبوه مشتمله على علوم منه واعمال لا بد ان يتصف الرسول بها وهي اشرف العلوم واشرف الاعمال فكيف يشتغل الصادق فيها بالكاذب. ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثه قد يختبر به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. فنبوه النبي صلى الله عليه وسلم صعب ان تصل على المعجزه لكن هي ادله تتضافر وتجتمع تدل على صدق دعواه عليه الصلاه والسلام، صدقه وحلمه وسيرته وصوره وخبره الى دعواه. هذه القرائن تؤكد وتبطل القلب علما يقينيا انه نبي. نعم. كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وقبضه وطاحه وحسنه وغير ذلك مما في نفسه وامواله تظهر على وجه قد لا يمكن التعبير عنها كما قال تعالى ولو نشاء لاخرجناكم فلعرفتم بسيماهم ثم قال ولتعرفنهم بلحن القول. وقد قيل ما اسر احد سرقه الا اظهر الله على صفحات وجهه وفلت ذات لسانه. هذا أثر ضروري عن أسماء بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يبقى صدق هذا من كذبه؟ وكيف يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي هذه الأدلة التي استردها الشارع رحمه الله يرد على الذين حصروا ذلك من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم في المعصية كلها ثم تدلك في وجهه ليس كما ذكرتم به. ثم صار كثير من الحديث الدالة على أن أدلة متنوعة مختلفة كلها تدل بمجموعة على صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق البار قال لها لما جاء الوحي إني خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديد وتحمل الكلب الكلب التعب العنى والضائقة والحاجة والكربة تحملها يعني تحملها الناس وتحمل الكلب وتقري الضيف وتقري الضيف وتكسب المعتوق أما تقري إلى السلام أما تقري أي ضيف يعني تقري منه وتكسب المعتوق وتعين على مواله الحق فهو لم أي هو على الصلاة والسلام لم يخف من تعمد الكذب نعم. فهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض على الرسول وهو المقام الثاني فذكر قديمة المهن بهذا وهو ما كان مشهورا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المعبودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يفسد وكذلك قال النجاشي لما استغفرهم عما يخبر به واستغفرهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكلات واحدة. هذا النجاشي في حبشة استبع له صدق النبي صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لما استخبرهم عمر بن عاص ومن معه هؤلاء ورجع أبو طالب لما أصبحت المناظرة سأل أشياء قال هذا لا يأتي إلا من مشكلة واحد هو موسى وعيسى فدل أن صدق نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو في الحبشة وكيف أهل مكة الذين عرفوا النبي عرفوا مدخله ومخرجه وأقرب الناس تصديقا حتى سيأتي قصة أبي سفيان وكان يعني أشد الناس ذاك في وقته قبل المسلم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما استخبره فرق عظيم الروم فقال هل يعني أثرتم عليه كذبا قال لا ماذا يسأل أخر شيء قال لو كنت عنده لغسلت رجلي كما سيأتي نعم وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة أي عم تسمع من أخيك ما يقول وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وليس عمها لكنه ابن عم لأن العبارة أي ابن عم نعم أي فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وكذلك يخلق الملك الناموس يعني هو صاحب الوحي وهو جبريل عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعو به إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أبو سفيان وأمر باقينا إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار الشارع رحمه الله جاء بالحديث الذي هو الصحيحي ومطول عند البخاري جاء وقدم وأخر بعض العبارات صاغها لكن مع الصحيح نعم سألهم هل كان في أثره ملك من ملك فقالوا لا قال هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا فسألهم أول نسب فيكم فقالوا نعم وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كلمة وسألهم هل اتبعوا ضعفاء الناس أم أشراطهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سلطة له بعد أن يدخل به فقالوا لا وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم وسألهم من الحرف بينهم وبينه فقالوا يجال عليه مرة ويجال عليه أخرى وسألهم هل يقدر فذكروا أنه لا يقدر وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والإحسان والصلة وهذه أكثر من عشر مسائل ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلت لا قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه الكذب قبل أن يقول ما قال، فقلت قد علمت أنه لم يقل يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أو أعضاء الناس يتبعونه أو أشراكهم. هذا الحديث التعزية، يعني الغرباء أمثالكم، هذه يتعزى بها الغريب في هذا الزمان الذي يجد وحشة وغربة مع جماهير الشهوات والشبهات، هذه تعزية له لي ولكم. نعم. وسألتكم ما هو أعضاء الناس يتبعونه أو أشراكهم، فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني بأول أمرهم، ثم قال وسألتكم هل يزيدون أو ينقصون، فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقة له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالطت فشاشته القلوب لا يسقطه أحد. الذي نسمع فلان تغير أو يعني نقص على عقيدته وما يسمى انتكس، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين، وهذا هرقه يعني يبين حقيقة هذا المعنى أنه قائم وثابت في أتباع الرسل. لما قال هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. صلى الله عليه وسلم المؤمنين. نعم. وهذا ما أقضي علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروح إلى قليل ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحق بينكم وبينه، فقلتم إنها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يقدر، فقلت لا وكذلك الرسل لا تقدر، وهو لما كان يقدر من علمه بعادة الرسل وسنة الله بهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامة الرسل وأن سنة الله بالأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم في السراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والله تعالى بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد. الإدالة الغلبة النصرة، ما في إجازة الغلبة العدو عليه يوم أحد. يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى الإعلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ليس في معجم المسلمين خسائر أرواح، ما عندنا خسائر، إذا مات المسلم فهو من الشهداء، أفضل مرتبة قبل العبد ربه والشهادة، مخسائر الأرواح ما في مخسائر. نعم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به، وذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم هذه صفة النبي، فقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أؤمن منكم، ولا وجدت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا به من الملك لدعوت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المقاضي بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب. خبر كان مقدم، لأن أبو سفيان هو المقصود في العبارة. نعم. العبارة هكذا، وكان أبو سفيان بن حرب المخاطب بذلك، لكن قدم. نعم. وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابه نحن القبول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، ونسب نبينا عليه الصلاة والسلام إلى بعض أجداده، والعرب إذا أراد أن تنتقص رجلا نسبت إلى جد المغمور المجهول. نعم. إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كافر. يعني دخل كرها لكن لما أسلم قد رضي به، وابنه معاذ خير من أبي سفيان. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب مجموع الأمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وريه وشكر وفرح وغم بحضور المجتمع لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الغم. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع غم ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي العلم حتى يتزايد ويكبر. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أخبر بالعالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرام. قصص موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وآدم ونفس الرسل والعزم مثلا، هؤلاء الرسل أخبارهم مستفيضة عند عامة بني آدم، المؤمن منهم والكافر، عند عامة بني آدم المؤمن منهم والكافر، ولا شك في هذا. الخلاف في تفصيلات بعض العبارات بعض الأوائل ليس لنا. فصدق أو الإيمان بصدق نبوة موسى أو عيسى أو إبراهيم عليه السلام أو نوح عند الناس عام من عامتهم متلقى وليس بشك. دائما أيضا الناس في الوقت نفسه يؤمنون ويقولون أن الله نصر هؤلاء الأنبياء ونصر أتباعهم ونصر أولياءهم، وعندهم علم سابق هم لم يفهموا، لكن توافق الأخبار أن الله عز وجل لما نصرهم أنه خذل وأهلك من خالفه من الأمم، وأن الله يؤيد أولياء أنبياءه وأولياءه ويقتل عياذا بالله أعداء أنبيائه وجعل الجنة لأوليائه والنار لأهله، وأن الله يحب هؤلاء بنصره لهم وتوفيقه لهم وتأييده لهم ومكره لهم ويقبض هؤلاء بالمكر بهم والجواب عليهم وإهانتهم وهلاكهم وتخليق أولياءه عليهم. وإن كان لهؤلاء الأعداء دولة على المؤمنين فهي من باب الابتلاء، لكن لا تبقى دولة دين ليست دين مثلا بل ابتلاء. فهذه الأخبار عند عامة من ألف في الحضارة أو التاريخ يهودي أو نصراني أو بوذي أو ممن أعلمهم من الكتب أو مسلم، إذا يتكلمون عن الأمم الماضية مجمعون ويتكلمون عن هذه المعاني هذه المسلمات ما هي ما أظن عاقلا يعني يدعي النبوة أو عنده علم بالحضارات أو التاريخ يدعي أن الله خذل موسى وأتباعه ونصر فرعون وجنوده، ما أظن. وقس على موسى وعيسى وإبراهيم والأنبياء، فهذه استفاضة واستفاضة مناصرة الله عز وجل لأوليائه وحفظ الله لأوليائه من الأنبياء ورسل أتباعهم أضعاف أضعاف ما استقر في قلوب الناس من أخبار النبوة بيزان ولا نصر ولا نمرود أضعاف. وأما أن الملوك والرؤساء وأخبار متفاوتة من رجل آخر، أما الأنبياء نصر الله لهم قائم عند عامة بني آدم مما ينتسب إلى أحد الكتب التي أنزل الله عز وجل على أنبيائه، هذا دليل على صدق دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ما المراد بكلامها؟ المراد لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ادعى مدعي مثل اليهود أو النصارى أنا ورسلني، لو ادعى مدعي ورسلني هذا ليس طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، ليس طعنا في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طعنا في الخالق المرسل سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أرادوا أن يسقوا محمد عليه الصلاة والسلام بدعوة أنه ليس نبيا، فهؤلاء طعن بالله عز وجل، لأن الله أرسله وهم مقرون أن التاريخ دابق والأمم المستغيرة التي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أن كتب التاريخ الصادقة والكاذبة المناوئة والمواهبة كلهم يتفقون أن محمدا ادعى النبوة، وأن من أتباعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أصحابه، وأن أعداءه أبو جهل وكذا، وأن الله أمرك الأرض في عقيدتهم أن محمدا وأتباعه انتصروا وكان لهم الدولة ولهم النصرة ولهم الغلبة، وأن هؤلاء لهم الهدام ولهم الهلاك ولهم الموت ولهم الدبر عياذ بالله، وما زال أتباع النبي هذا الذي ادعى النبوة إلى 1400 سنة إلى زماننا هم منصورون ويزدادون وهم على كذا وتاريخهم صفحة بيضاء وغرة في جبل التاريخ، يعني إلى قبيل صدق الله 1342 يعني قريب 80 سنة أمة دولة عثمانية 625 سنة 6 قرون قبل الميلاد وما يخفاكم قبل الدولة العباسية قبل الدولة الأموية تاريخ مجيد قائد حتى الغرب الذين من مرجع الحضارة الإسلامية في 15 مجلد يذكر تاريخ الأمة الإسلامية ومجاهدة النصارى الآن الذين يعرفون يعرفون تاريخ المسلمين من أندلس وغير ذلك يقرون بهذا الفن لكن يتهمون دعوة آخر نقول إذا سببت بهذا ومعارفنا معكم أنتم عندكم معارفكم معنا لمن كانت الدولة لنا للمسلمين لمن نصر للمسلمين لصالح غير عيون مثلا الذي يعيره ومن قبل ومن بعد حتى عمر مع الكرسى إلى مقاطع سقط الكلام السؤال هذا المدد الزمني العظيم 1400 سنة إذا قلت هذا النبي أنه يدعي النبوة وأن الله ينظر إليه ويدعي أنه نبي هذا الإله الخالق الجبار القوي القاهر الناصر العالم أنه ما خذله ولا فضح له فضحه ولم يسلط عليه أولياء فهذا العهد بالنسبة للعهد الذي أرسله في الله عز وجل واضح هذا العهد كثير من النصارى لم يكن كلهم يدعي أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي للعرب فقط وسيأتي الكلام عن أبو النصارى في آخر الكتاب فقط يقول هو نبي العلم والرأس لكن للعرب أنت نقول إذا هو نبي قال نعم فهو ما ينفع عن هوى قالوا لا ما ينفع عن هوى إذا ما يقول حق وحي عن كلمة وحي نقول هذا الذي هو النبي لنا ورسول لنا نحن خاصة فهو لا ينفع عن هوى وهو نبي مرسل نعم قال هذا النبي يقول أن قاتل الأنبياء ومن لم يتبعه من اليهود النصارى فهو بلى فإن قالوا نؤمن ببعض ما قال ونكفر ببعض هذا دعوة صار فلا بد أن يقروا أنه ليس بنبي أو بنبي أما المغالطة لا ولهذا لما قال بعضهم هو نبي العرب قلنا له إذن هو نبي ليس نبي القناع نقول يا قال أتوقع إذا ما نفع أو قناع لأن قال في كتاب الله قال القرآن كلام الله وقال السنة سنة النبي قال من ما من يهود يصرها النبي ولا بما جزبيه لكانت هنا فإذا اضطر فإما أن يحفر بنبينا أشخاصنا فإما أن يؤمن به جملة تفسيرها فإن رد نبوة النبي حتى يسلم له دينه وقد طاع نسل النبي عنه من في الله نقول إن الله الساعة 400 سنة والنصرة والتأييد وسيادة وقيادة وعز على مر التاريخ الذي أنتم كتبتموه في معرفتكم بل بعض الآن القرون التي تحصل انتقاما وثارات الصليب كل ذلك يدل على أن الذي أرسله لم يستطع أن يمنعه من دعوة أعظم دعوة وإله لله وأنه دعا أنه رسول الله وأن الله ما زال إليه فإما طعن في الله علم الله وإما تصديقا بنبوته وتأييدا لنصرة الله عز وجل ورضا الله عز وجل هذا النبي ولأتباعه نعم الوقت يا شيخ عشان أنت كمان إذا أخذت الحديث إذا كنت أخذت الحديث وتعلم عنه بأن أصبت أنت نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه محمد عن هم لا يعلم سبب عن هم لا يعلم سبب فقال ولم همت به في سير الكون الفعل فليزيد به غم فقال شيخ الاسلام معلقا فالذنوب لا عقوبات السر والسر والعلانية العلانية انتهى فهل نحن مؤاخذون السؤال هل نحن مؤاخذون بما لم نتكلم به حتى النبي عليه الصلاة والسلام صريح لكن أنه من هم بالسيء ولم يعمل القتل حسن وعذر الأمة ما أتت به أنفسها ما تعمل أو تكلم كما قال صلى الله عليه وسلم لكن هذه مراتب عالية جدا هم هؤلاء عالمون عاتون بالله يعني يعرفون من يؤثر مع ذنوبهم يعرفون عن أصحاب الأسئلة فإذا أوقعوا الهم لأن الهم تكفي خطايا والهم مقابل معصي سيئة فهو يعرفون هذه من أين تؤتى المعاصي حتى أحد يقول لقد نسيت القرآن لنظرة إلى أمر، فأحد يقول ترك كذا لمعصية كذا، يعرفون ويقولون متى تعرف عقوبة هذه المعصية. فلو أراد الله أن أخذنا بهمومنا بما أهملنا سنة ما بقي أحد، لكن هؤلاء علماء كبار لهم درجة رفيعة ومرتبة عالية، حتى أن لو أحد النصر أن يتدلل على الله، تدلل على الله عز وجل من حبه وعلمه لله، فالمقامات هذه الحديث عنها يصعب وصعب، يعني رد الحديث في الدين هذا الذي ينبغي، لكن لا يعني أن الكلام قضى، لا، الكلام أنهم عرفوا الله عز وجل، عرفوا الله عرفوا من أين يفسر، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم.